أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عرفت عليك حاجة الحمد لله. هذا الله الله الله الله يا أستاذ. الله الله الله الله الله الله صلي على جبال النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صل عليه سلام الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله يبارك فيك صلى على حضره ولاده يا رب تعالين يا شيخ الله الله الله الله يا سلام ان الذين كفروا تجلي يا عم الحاج الله يبارك فيك الله الله الله الله الله الله عليك يا رب نعم يا حاج الله يفتح عليك يا حاج الله الله الله الله الله I'm not afraid. شان اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله الله عليك يا مولاي تعالى فرغم ما بجنودنا فمن إلى الله أكبر الله Oh, الله الله وفي يوم الإسلام وهو أكبر الله يسعى لك زينة الله يسعى لك الله اشكر الله على النبي بعدين يا محمود الله يفتح عليك محمد الرئيس بدل يا رب اللجنه العليا يا اكل ده فين مكتوب زي ما طلع يا جاز الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما عرفت عليك يا عبد الحاج محمد. عرفت عمرك يا رب. الله يكرمك. الله الله الله. جواب الساعة يا محمد. جواب الساعة الله يكرمك. محمد لمن المنكر لا اله الا الله تعالى ضيف عليك يا عم الحاج نعم لمن المنكر لمن المنكر يا رب وبعدين نكمل تاني وبعدين ما حدش هيقوم ما حدش هيقوم ايه تحرك الحاجة لا يا سيدة يوم المنطقة شنو شهد لك لمن يرد كل يوم يا حبيب الله فنان محمد كبير الله كل الشيخ محمد بدي الشرقية وجاي يسمع ابو المقصود ماشي 50 كيلو اليوم مدرجة في 65 جنيه